هلا صرنا صلح، ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صرنا صلح، ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صار عندك فكرة كيف الوجع بيكون، صرت تعرف كيف يعني اللي بحبك يخون، وكيف بتعزك الدنيا لما العشر بتهون. هلا صار عندك فكرة كيف الوجع بيكون، وصرت تعرف كيف يعني اللي بحبك يخون، كيف بتعزك الدنيا لما العشر وعذابي بهواك. هاي اشياء لازم انساها تقدر انساك، كل جروح اللي تحملت وعذابي بهواك. هاي اشياء لازم انساها تقدر انساك، وتحتى ما خلي عليه دمع اللي تركت بعينيه، قررت رد لك هي يسواني ما يسواك. هلأ صار عندك فكرة كيف الوجع بيكون، صرت تعرف كيف يعني اللي بحبك يخون، وكيف بتعزك الدنيا لما العشر بتهون.